قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعة. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن إياس عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بن عبد الله بن الحكم بن الحارث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مذعون وكبر عليه أربعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله، محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه ولحن لا نزال في الجنائز وآداب الدفن والدعاء والصلاة وغيرها، وكم يصف عليه من صف إلى آخره. يقول رحمه الله باب ما جاء في التكبير على الجنازة، كم تكبر على الجنازة الإنسان، تكبر أربعة أو أكثر أو غيرها. تقول حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يعقوب ابن حميد ابن حميد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن إياس خالد بن إياس قال حدثنا إسماعيل بن عمرو إسماعيل بن عمرو قال عن عثمان بن عبد الله عن عثمان بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مذعون وكبر عليه. تقول عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على عثمان بن مذعون وكبر عليه اربع تكبيرات، كبر عليه اربع تكبيرات. وسيأتي ان الرسول كبر سبع، وسيأتي ان الرسول كبر خمس، كل هذا سيأتينا. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا الحجري انه قال صليت مع عبد الله بن ابي اوفى الاسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه ابنه له فكبر عليها اربعه فمكث بعد الرابعه شيئا قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم ثم قال أكنتم ترون أني أكبر خمسا؟ قالوا تخوفنا ذلك. قال لم أكن لأفعل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم ينقص ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا الحجري الهجري قال حدثنا صليت مع عبد الله بن ابي اوفى يقول صليت مع عبد الله بن ابي اوفى الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه على جنازه ابنه له فقال تكبر عليها اربعا ثم سكت، فظن الناس انه سياتي بخامسه او انه نسي او شيء من هذا. يقول فصبح به القوم من الصفوف يرون انه سياتي بخامسه، ثم لما سلم الا تروني اني اكبر خمسا؟ قالوا كنا نظن هذا لانك تاخرت. قال لا ولكني سمعت الرأى ولكني فعلت ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يكبر أربعا ثم يمكث قليلا يدعو بما شاء، يعني يمكث قليل يسكت قليل يدعو بما شاء ثم يسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن الصبا وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن اليمان عن الملهال بن خليفة عن حجاج بن نطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن الصباح وأبو بكر بن خلف الثلاثة قالوا حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا المنهال بن خليفة قال حدثنا الحجاج الحجاج قال حدثنا عطاء قال عن ابن أبي رباح أطلق عطاء فهو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر أربعا على جنازة، كبر أربع، وهذا هو المشهور أنه أن الإنسان يكبر أربع، وهذا الذي يكبر به إما إلى يوم القيامة يكبرون أربعا. ولكن الرسول زاد، الرسول زاد خامسة وزاد سبع، لكن على حالة واحدة، إذا كان هناك حالة واحدة فيكبر على الشهداء وغيرهم. باب ما جاء في من كبر خمسا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي وأبو داود عن شعبة عن أمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنازنا أربعة وأنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه ما جاء في من كبر خمسا ما جاء في من كبر خمسا يعني ترك الأربع وتكبر خمسا. يقول حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي وأبو داود وأبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد بن مرة عبد بن مرة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة. يقول ابن أبي ليلى كان زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يكبر على جنائزنا أربعة ولكنه مرة من المرات كبر خمسا ولما سلم سألوه فقال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبرها يعني في حالة من الحالات يكبر الرسول خمسا أحيانا في حالة من الحالات وأحيانا يكبر سبع على الشهداء شهداء المعركة الذين يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجه الله والدار الآخرة فإنه كبر عليهم سبعا وصلى عليهم سبعا. وسيأتي الخلاف بين ما روى البخاري رحمه الله وما روى أبو داود بسند صحيح فيهما السند البخاري فتأتي التفريق بين هذا وهذا إن شاء الله والجمع بينهما. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال دثنا إبراهيم بن علي الرفاعي عن كثير من عبد الله يا نبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر ابن المنذر قال حدثنا إبراهيم بن علي إبراهيم بن علي قال حدثنا كثير بن عبد الله كثير بن عبد الله قال عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عن كثير بن عبد الله بن أبي وداعة يمكن قال حدثنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر خمسا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر على جنازة خمسا يعني لك أن تكبر أربعة لك أن تكبر خمسا لكن في حالة معينة الخمس في حالة معينة وأما الأربع فهي كل الناس يكبرون أربع وهذا هو المستمر إلى يوم القيامة عند الأئمة وأتباع أمة محمد يكبرون على جنازة أربع سواء أنثى أو ذكر أو طفل. باب ما جاء بالصلاة على الطفل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا راح بن عبادة أنه قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية قال حدثني عمي زياد بن جبير قال حدثني أبي جبير بن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطفل يصلى عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة على الطفل. الطفل تصلي عليه لأن تدعوه لوالديه ندعو لوالديه وأن يجعله الله في كفالة إبراهيم فندعو لوالديه إذا كان مؤمنين ندعو لوالديه ونسأل الله أن يشفعه فيهما في والديه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله سعيد بن عبيد الله قال عن عمه زياد بن جبير عن عمه زياد بن جبير بن جبير قال قال حدثني أبي جبير قال حدثني أبي جبير قال عن المغيرة بن شعبة عن أبي المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا الطفل يصلى عليه قال الطفل يصلى عليه. الطفل متى يصلى عليه؟ إذا استهل صارخا إذا استهل صارخ أو عطس فإنه يصلى عليه يعني إذا ورث إذا ورث إذا تحققنا أنه يرث فإنه يصلى عليه إذا كان ما يرث فيصلى عليه يعني إذا ما عطس خرج من بطن أمه ولا عطس ولا تكلم ولا صاع ولا شيء ما استهل صارخا ولا عطس ولا تحرك حركة حياة فإنه لا يصلى عليه فإذا عطس أو تحرك أو استهل صارخا فإنه يصلى عليه لأنه حينئذ يرث لأنه الآن يقسم له في المواريث فلا يصلى إلا على من استهل صارخا خرج من بطن أمه ثم صاح صعد يصيح أو عطس أو تحرك حركة حياة ثم مات فإنه يصلى عليه حينئذ لأنه حينئذ يحكم بميراثه بأنه يرث. نعم. قال رحمه الله دثنا عيسى بن عمار قال دثنا الربيع بن بدر قال دثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الصبي يصلي عليه وورث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الطفل اذا استهل صارخا فانه يرث ويصلى عليه اذا نزل من بطن امه وصاح فلا يصيح استهل صارخ او عطس أو تحرك حركة حياة وبقي يتحرك ثم مات فإنه حينئذ يصلى عليه ويرث يحكم له بالميراث. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا البختري بن عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفرادكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا البختري بن عبيد قال حدثنا عن أبي عبيد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفرادكم يعني تقدمون يقول يوم القيامة يشفع لك الإنسان يأتي والديه بك وذاك إنسان من الحوض من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام كل من قبل عند الله تعالى وتقدس فإنه يشفع في والديه ويأتيه بأكواب يشربون والناس ضمآ فإذا قبله الله لا شك أنه فشفعه الله فيه شهاد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا على أطفالكم لأنها شفاعة نصلحنا شفاعة لوالديه وأن يكون هو من في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن كما سمعنا لا نصلي عليه إلا إذا استهل صارخا أو عطس أو تحرك حركة أما حركة المذبوح فلا إذا تحرك حركة مذبوح ارتعش ثم مات ما يصلى عليه ولا يرث لكن لابد إذا عطس أو استهل صارخا أو تحرك حياة مستمرة ثم بعد مدة مات فإنه يرث ويصلى عليه معنى هذا أن لا نصلي على الصقر ولا نصلي على ما صاح ولا تنفس ولا عطس ولا صارخا ولا سأتحرك حياة أبدية قليل حتى هذا كله ما يصلى عليه جميع الصدق وجميع الأطفال الذين ينزلون ولا يصيحون ولا يتعطش ولا يتحرك حركة حياة مستقرة فإنه لا يصلى عليه لأنه لم يرد لأنه ما يحكم له بميراثه ولأنه صدق فلا يصلى إلا على من استهل صارح وقع في المصاح وإلا عطس وإلا تحرك حياة قليلة ثم بعد ذلك مات أما حركة المذبوح الارتعاش حركة مذبوح يرتعش ثم يموت ما يرث ولا يصلى عليه لأنه ما تحرك الحركة هذه حركة المذبوح ما تسمى حياة لأن حركة مذبوح يرتعش ثم يموت ما يسمى حياة. نعم. باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن مهير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد انه قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه رايت ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات وهو صغير ولو قضي ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة على ابن الرسول عليه الصلاة والسلام إبراهيم وأن أمه مارية القبطية وسيأتي أن الرسول وصى بالقبط ووصى بالقبطية وقال لو عاش لكان لأهل مصر شأن عظيم لو عاش إبراهيم لأنهم أخوالهم لكان كذا وكذا سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى نعم رايت ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات وهو صغير. يقول ابن ابي اوفى رايت يسال هل رايت ابراهيم بن ابن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ نعم راه الصحابه بكاملهم اسمه ابراهيم وعاش 10 أشهر فقط عاش 10 أشهر ولما مات قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان له مرضعا في الجنه له مرضعه في الجنه يرضع في الجنه لانه مات ب10 سنوات ب10 شهور وصلى عليه الرسول ومات يوم 10 يوم 10 يقال يوم 10 جماد او يوم 10 رجب او يوم 10 المهر المهم انه مات في 10 من الشهر مع ان الفلكيين ينكرون ان الشمس تكسف وكسفت الشمس فقال الناس ان الشمس كسفت لموت ابراهيم ومضى ان الرسول نهاهم عن هذا وان الشمس والقمر لا تكسفان لموت احد ولا يحاسب المهم انه مات في 10 من الشهر والفلكيون ينكرون هذا ان الشمس ما تكسف في 10 لكن الله كذبهم. تكتب في 10، تكتب في 20، تكتب في 15، تكتب في شيء، والفلك وإن حسب قد يخطي وقد يصيب. فالشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لو عاش لكان نبيا، ولكن لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا عبد القدوس بن محمد قال دثنا داود بن شبيب الباهلي قال دثنا ابراهيم بن عثمان قال دثنا الحكم بن عتيبه عن مكثوان بن عباس رضي الله عنهما انه قال لما مات ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان له مرضعا في الجنه ولو عاش لكان صديقا نبيا ولو عاش لعتقت اخواله القبط وما استرك قبطي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد القدوس قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا ابراهيم بن عثمان قال حدثنا الحكم بن عتيبه قال حدثنا مقسم بن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما مات ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لما مات ابراهيم ابن الرسول عليه الصلاه والسلام صلى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام وقال لو عاش لكان صديقا نبيا، لو عاش لكان صديقا نبيا ولا يسرق القبطية، ما يمكن يسرقون القبطية، يعني لو عاش صار خال للقبط ما يمكن يسرق قبطية من مصر، يعني لو غزينا مصر وصار فيها كفار واخذنا ابنائهم واموال ونساءهم ما نسرقها. لو عاش ابراهيم لان اخواله القبط ماريها القبطية اهداها المقوقس على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي جارية أخرى أعطاها الرسول أنس بن مالك، وحمار يسمى غفير أو عفير وبغلة تسمى الدلدل أهداها المقوقس لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام للملوك وللرؤساء خطابات سنة 9 من الهجرة، خطابات يدعوهم إلى الله تعالى وتقدس ويبين لهم رسالته وأن الله أرسله. المقوقس أرسل هذه الهدايا للرسول على حمار وبغلة وبجاريتين مع الرسول، أعتقد أنه زحية الكلب رسوله أو أنه غيره. الشاهد أن هذا رسول الرسول عليه الصلاة والسلام لو عاش لكان نبيا صديقا نبيا هذا، وإنه لو عاش وصار صديقا نبيا لكن لا نبي بعد الرسول لكان لم يباح أن يسترق قبطية. ليش؟ لأنه خالهم، لأنهم أخواله، ولا يمكن يسترق أخوال نبي، لا يمكن هذا. ولكن الله أراد ما أراد تعالى وتقدس وأماته من 10 أشهر. قال إن له مرضعا، ثم لما مات قال إن له مرضعا في الجنة، يرضع لأنه بش 10 أشهر فتتم رضاعته السنتين في الجنة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي الوليد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال لما توفي القاسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة رضي الله عنها يا رسول الله درت لبينة القاسم ولو كان الله أبقى حتى يستكمل رضاعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إتمام رضاعي في الجنة. قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته. قالت يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمران عبد الله بن عمران قال حدثنا ابو داود ابو داود قال حدثنا هشام بن ابي الوليد عن امه انه قال ان فاطمة بنت الحسين حدثتنا عن ابيها الحسين بن علي رضي الله عنه ان القاسم بن محمد بن الرسول عليه الصلاه والسلام من خديجه هو اكبر اولاده. القاسم هو اكبر اولاد الرسول عليه الصلاه والسلام، ولهذا يكنى به يا ابا القاسم يا ابا القاسم. ولما كان حيا عليه الصلاه والسلام نهى الناس ان يسمون بالقاسم، يكنى فلان بالقاسم، يقول يا ابا القاسم تعال يكف الرسول اهانه بالنبوه، فنهاهم ان يكنوا بالقاسم حتى توفي عليه الصلاه والسلام وانتهى النهي. خلاص لما توفي انتهت الاهانه وانتهى النهي. لكن اكبر اولاده القاسم والطيب والطاهر، القاسم والطيب والطاهر، واربع بنات وثلاث اولاد من خديجه رضي الله تعالى عنها، ولد بمكه ومات بمكه. الشاهد انه لما مات القاسم وكانت خديجة ترضعه فحزنت حزنا شديدا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انه يكمل رضعه في الجنة. قالت لو كان هذا لهون علي. قال تريدون ان نسمعك صوته في الجنة؟ تريدين ان تسمع صوته ويرضع في الجنة ومرضعته ويتكلم لك؟ قالت لا، بل اصدق الله ورسوله. انظر، لا، لكن اصدق الله ورسوله، اصدق الله ورسوله انه يرضع مرضع في الجنة. نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. يا إخواني يمكن ما أحضر خلاص، يمكن انتهى الدرس إن شاء الله إلى بعد العيد إن شاء الله، أرجو الله أن يجمعنا بكم مرة ثانية. انتهى الدرس خلاص، سنوقف الدرس إلى بعد العيد إن شاء الله، وأرجو الله أن يجمعنا بكم مرة ثانية على خير وعلى غفران من الذنوب وعلى عتق من النار إن شاء الله، لأني تعبان شوية والعقلة ستأتي وتحاجة إلى ازدحام الناس وازدحامهم وغلبتهم، وأنا معي تعب برجلي شوية ما أقدر أوقف ولا أقدر أصلي، فأرجو أن المعذرة جدت من الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.